能让他全场发干嘛？发火了，我他妈的！这儿三把刀子，加三万，他妈的，两万，他妈的，三万，شو حكيت عن انواع النتورك هل مثلا تكون بشكل ستار او بشكل خاص ايش هي الشكل ايش بسموه شطور مش جربت شو سنين أحسن واحد فيهم؟ وتكلمنا عن أدمان الجسم والأدمان فمو أحسن واحد فيهم؟ البرش أحسن واحد من الجسم ممتاز تعال شو أحسن شيء لأحسن؟ حسب الإيتي بالنسبة صح؟ يعني معي في ميكس من ثلاثة فالتي اسمه بايتر البروتوكول على مستوى دولي او مش عالمي بجمله عباره عن رول متفق عليها لجميع الاطراف طيب يكونوا متفقين على هذا الشيء اما البروتوكول ممكن يختلف مش كل الاطراف متفقين عليه يعني مثلا شركات معينه بتستخدمه بس البروتوكول شو هو؟ مش حكينا احيانا لما يصير ايرور لما يرسلها يصير هو يشوف وين في ايرور من عند الجيم احيانا نفسه قبل ما يرسلها يرجع يرسل لي انا لما يحس انه في خطا الريسيفر انه ممكن هالمعلومه مثلا انه بدال وين بعث له زيرو انه فيها خطا يصير يحاول ايش؟ يبعث له للسندر انه رد ارجع حيز لي اياها هذا له علاقه باللينك بس انا بدي البروتوكول طيب حكينا عن شيء اسمه سنتاكس طيب سنتاكس شو بحدد؟ شكل المسج صح؟ يعني حكينا مثلا ممكن المسج تكون انتهيت او تكون في ناس زي 5 فيلز يعني في شيء اسمه سنتاكس المسج تتكون من 5 فيلز مثلا هذا 2 بايتس هذا 1 بايت اتسترا شو قراءه السمات السنتاكس سمات تمام سماتكس ايش تحكي لي شو بدي شو معنى البيلد أخذت الأورجنايزيشن وأعطيكم مثال أرجعكم هنا أنت بتدرس المال ومشي أعتقد كان the opcode أها والأوبريشن كان ينزي كان في قسم اسمها هاي كان هون في أوكلاند مضبوط لا مش ممكن مش ممكن طيب عكسنا هاي عكست السنتكس بس الأول هذا شو كان معناه دايركت إندايركت صح لما كان صفر كانت المسج إلها أو البايت اللي بتطلع معنا عندما تكون واحد صح؟ هون صار عندنا syntax و semantics خلانا عكست شوي syntax مش مشكلة لو بدي أشتغل صح ما أقدر أعمل هذا syntax الطرف الثاني ماشي على syntax طيب بعدين رحنا على chapter رقم 2 صار جديد الـ OSI صح؟ شو الـ OSI بيعمل؟ OSI model ليش نستخدمه؟ هل يمكنك ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم يعني كأنه بنك في كل لاير تختم اللاير اللي تحتها تمام لا لا فوق كل لاير تختم اللاير اللي أعلى منها صح طيب الابليكيشن شو يكون فيها عادي هو الابليكيشن شو هو انترفيس طيب في الابليكيشنز اللي اليوزر بيستخدمها مضبوط لان هذا اكثر تشبيه ممكن طيب الفيزيكال عباره عن طيب شو بتحكي بدربس يلا انت لما تجمع او تسكت عن سفر السودان هي الخط الناقل انا سندر الريسيفر بس الفيزيكال بيعمل لي سبيسيفيكيشن خط الناقل طيب لها علاقه بشيء فيزيكس الفولتج ليفل حدد لي الداتا ريت لها علاقه بحدد لي سنتكس ولا كل ضغطه سينكرونايزيشن حدد لي توبولوجي مش ولا ولا بوكس ولا طيب طب ايش اسم الكمشة الداتا مع بعض في الداتا لينك لاير لما نجمع كل هالبس مع بعض اسمهم فريم طب الفريم من ايش بتكمل من باكيت وكيبل هيدر من الباكيت طيب الباكيت شو هي؟ الباكيت ترى كلمة مستخدمة كثير في النتورك أحياناً راح تشوفوا للإقدام يبطل ما يجوا بين فريم وباكيت يصيروا يحكوا باكيت بشكل عام بس سبيسيفيكلي الباكيت في أي لاير؟ داتا لينك النتورك باكيت؟ الباكيت في النتورك الفريم بالداتا لينك الفريم بالداتا طيب الباكيت ايش هي؟ سمارت وول هي سيجمنت اللي جاي من وين؟ ايش اسم اللاير اللي أعلى؟ طب ايش يعني flow control؟ flow control طيب هذا بنسميه speed difference بس flow control شو هو؟ طيب ليش نحتاج flow control؟ والله انك عارف الجواب يلا احكي شو بالضبط الفرص؟ احكي على بالضبط ما يعمل داونلود على جهاز نقطة معينة بعدين نوزعها. أنا هداك بالشاشة هداك سينكرونايزيشن معناته مش والله إنك على لحتى ما نخسر الداتا أو الفريم. لأن السندر حيرسل أسرع من الريسيفر. لما السندر سريع والريسيفر بطيء. At some point, the sender was happy with the receiver. What do you want to say? It's not flow control. Flow is what set up. So, I'm going to keep flow control. I'm going to keep the data that I'm going to do to the receiver. So, the receiver is going to keep the sender at this point. Do you have flow control at the end of the day? كيف ال مسؤولة عن نفس اللينك. الترانسبورت لاير حكينا بدو كنترول على مستوى السورس والدستنيشن بين الاند ديفايسز او الهوست. يوم الثلاثاء شو كان؟ يكونوا دارسين ماشي؟ يا ما هو يا واحدة من الثلاثين يا اما دارسين منيح منيح وخايفين حالكم من الحياة دوك الدعوة يا أما في ناس مش دارسين لازم تدرس. في جواب ثالث إنه يمكن بعرف الجواب الفلاني. بس أنا متأكد يمكن هو الخيار الثاني. فبيتوش في ويكان. تدرس. لأنه المادة تتراكم. حاولت أراجع بسرعة النقاط الرئيسية لأنه عارف كمية المعلومات اللي أخذتوها في الأسبوع اللي راح كبيرة بس طيب اللي ما يعرف يجاوب ولا واحدة من هذول النقاط اللي حكيناهم لحق حاله لحق حاله واللي جاوب كويس كان عارف عن شو راح نحكي سطور وسطور مش من معه هو طيب سو خلينا نكمل بلشنا وصلنا آخر إشي المحاضرة الماضية خلصنا الـ OSI model. أنا أذكركم حكينا إنه هذا راح يكون أقرب للثيوريتيكال موديل بس اللي فعليا نطبق اللي هو الـ TCPIP. Now in introduction حكينا إن الـ TCPIP مرات بتطلع عليك إنه أربع layers وفي some definitions بتطلع عليهم خمسة. لأن لو حدا يسألني من أربعة ولا خمسة بحكي الجواب ما بعرف إنه بتعتمد كيف بتطلع عليه. بس بشكل عام بشكل عام حسب الـ definition تبع الكتاب لكن we can go with it as four layers. Now when بتصير خمسة إذا جزأنا هذه هذول الاثنين بتصير يعني في TCPIP هو خمسة layers بس مش مشكلة ما نعرف شو functionality. Now بالـ TCPIP بيعطيك بيتحكم شغلتين actually الاسم تبعه إجا من هون من TCP و الاي بي. سو كانت الفكره في التي سي بي اي بي ستاف فينا في شيء اسمه ترانسبورت كنترول بروتوكول اللي هو الترانسبورت لاير وفي شيء اسمه انترنت بروتوكول. سو من هون اجى التسميه التي سي بي اي بي بس هو فعليا مش بس مبني على التي سي بي وعلى اي بي بيشمل ستاف كبيره من البروتوكولز بس للاختصار سموه هذا الاسم. Now at the top عندنا الـ application layer تشمل الثلاثة layers اللي شفناها now with OSI model. عنا ثلاثة لنا. Application, presentation, session. كلهم راح يصير جزء من application. Now, مثال عليها من شغلات لمديرة العمل وقتها اللي هي HTTP. It was like Packet Transfer Protocol. File Transfer Protocol, FTP, لما بتكون تنزل فايل من مكان لمكان. إذا جربت تشتغلوا عند التلنت send application there. Simple mail transfer protocol تبع الإيميل. DNS هذا domain name server أو domain name service اللي تستخدمها لما نروح لويب سايت كمان شوي راح نشوف الأدرس. في عندنا شغلة عند application level تعمل translation بين اسم الويب سايت والعنوان الفعلي تبعه. Then we will see how that works. كل هدول at the top level, at the application level. And لما بنيجي لهون بالترانسبورت level, في عنا مجموعة من الترانسبورت تحدد كيف بدنا نصير الترانسبورت. طب تتذكروا المرة الماضية حكينا ممكن تكون connection oriented أو ممكن تكون connectionless, صح؟ والمثال اللي حكيت لكم يا أودي رسالة بالبريد العادي أو إنه أودي رسالة مع خدمة من الخدمات المضمونة اللي توصل لي الرسالة للديستنيشن وتعطيني فيدباك يكتولي مصطلح وممكن أعملها تراكنج. سو هدول البروتوكول بدون أدوس التفاصيل الـ UDP connectionless. سو بالعادة بيستخدموه مع المضمونين ممكن أنقل الداتا بسرعة. الـ TCP connection oriented. سو كل ما أول ديفايس لازم يجيني confirmation المهم هذا بيأخذ bandwidth أكثر لأنه كل ما أودي بده يجيني رد فبيستهلك من الـ capacity بس reliable. هذا unreliable سو بودي وصلت وصلت ما وصلت خلص. في socket control على واحد من transfer control في كثير في واحد اسمه quick اشتغل عليه جوجل مفروض إنه بيسرع الكونكشنز بشكل أكبر. في كثير ترانسفير بروتوكولز أو ترانسفير بروتوكولز. المهم اللي بيهمنا إنه هذول هم اللي بياخذوا الداتا من الأبلكيشن أو الأبلكيشن وبينزلوهم للنتورك لاير على شكل سيجمنت. الآن هو ما بيكون اسمها نتورك اسمها إنترنت. بالإنترنت في عندنا أكثر واحد مشهور اللي هو الآي بي. الاي بي بيحدد وين السورس وين الديستنيشن وشو الباث اللي ناخذ. طبعا الماضي عندنا مثال سورس A كان يودي ل B وبعدين B بيعمل ديسيجن من اي انترفيس تطلع تتذكرينه؟ مين كان يعمل هذا الكلام؟ حكينا النتورك لاير. وبهي الحاله عندنا شيء اسمه الانترنت لاير مين اللي فيها الانترنت بروتوكول. طيب تعرف الكوماند اسمه كينج؟ الكينج ايش نعمل؟ الكينج ايش نستعمل؟ سرعة نقل البيانات بين الجهاز في السيرفر كم هو بتبعث لك في السيرفر؟ طيب الكينج عبارة عن مسجة صغيرة تطلع للجهاز. إذا جربت تعمل سبيد تست ممكن تسوقوها في البيت مو على أي ويب سايت بيعمل سبيد تست. بيسكلي كيف تعمل التست؟ بيودوا الباكت من الجهاز لسيرفر وبيستنوا يشوفوا كم تاخذ وقت ليرجع الجوال. على هذا الاساس يعرفوا الابلود ريت والداونلود ريت. الان في بروتوكول اسمه الاي سي ام بي هو اللي بيعمل لنا هذول البينج مسجز. احيانا بستخدم البينج بس عشان احكي مع جهاز اذا رد علي بعرف انه موجود اذا ما رد علي بعرف انه مش موجود. احيانا إذا ما طلعت البين بعرف إنه في مشكلة في الكونكشن. سو هو أكثر للكنترول وما بيحمل داتا بيحمل كنترول انفورميشن بتساعدني أعمل تست على النتورك. فلهذا السبب بيسموه الـ Internet Control Messaging Protocol. في الـ Gateway Messaging Protocol مش راح ندخل تفاصيل كثيرة فيه. الـ ARC والـ ARC هلا كمان شوي بحكي لكم عنهم كيف بيشتغلوا بالإنترنت. وآخر إشي عندنا البوست تونت اللي هي بيسكلي تشمل الفيزيكال وكمان تشمل الداتا اللي بتاخذ So هذا هو HTTPI. اكتراض HTTPI mainly إنه توصل packets أو بلاش يعني توصل data من source to destination. المرة الماضية كنا في بهمنا الأدرس تبع الأجهزة لأننا نشوف بالتفصيل كيف راح نتعامل مع هذول الأدرس. So في عنا أربع أنواع من الأدرس. لو نبدأ بالspecific هذول الspecific بيشبهوا زي لما مثلا آدي أحكي له روح على هذا أدرس يقرأه البني آدم، بس فعلياً بما إنه ماشينز بيحكوا مع بعض هذا الأدرس specific هو بس للبني آدم يقرأ، بس at some point هذا الأدرس لازم يترجم لأدرس بيكتبه الماشين. يعني بيعمل هذا الترانسليشن إشي اسمه ال DNS اللي هو الدومين نيم سيرفيس. so هذا اسم الدومين عنوان الكلمة الدومين نيم والسيرفيس هم يحول إياها لعنوان ثاني. للأدرسز في عنا ثلاث أنواع ولكن physical, logical و point. physical وين محتاج؟ ليس عم حاضر في الأسبوع الواحد بالداتا لينك لاير صح؟ لكن كنا نحكي بالداتا لينك لاير يهمني الآب ستاندر والريسيفر الاثنين اللي على نفس اللينك مظبوط؟ سو هذا بيهمنا بالداتا لينك لاير. هذا لوجيكال ادرس وين بيهمنا؟ بالنتورك لاير. يعني راح اذكركم بالمثال اللي كنا درستوني اللي هو هذا. لكن لما مشينا data من A ل F كنا نحكي A بيودي ل B على ال physical address صح؟ بس الداتا لوين رايحين أصلاً؟ ل F. so كنا نحتاج two addresses، نحتاج ال physical address اللي نحكي له وديها من A ل B، كنا نحتاج ال logical address اللي هو ال destination بالأخير. لما كان من B ل E كنا نحكي وديها لإي على الـ physical address بس وين كان الـ destination النهائي اللي هو F اللي هو logical address. فكان عندنا نوعين، واحد physical اللي هو بس على الـ link بيكون، والـ logical بيكون بين طرفين. اوكي بدنا نشوف هذول النوعين وكيف نتعامل معاه. لو شفنا شغلة ثالثة المرة الماضية اللي هي لما عندنا البروسيسير متخيل بس احكي انا مش بس بدي كمبيوتر يحكي مع كمبيوتر، بدي برنامج شغال على كمبيوتر يحكي مع برنامج اخر على كمبيوتر اخر، فمعناها لازم اعطي رقم لهذا البرنامج. هذا بيسموه فورك ادرس. هلا راح نشوفهم بامثله راح توضح معاكم الفكره ان شاء الله. Here's what we have. عندنا specific address اللي هو على application level، عندنا port address للtransport، logical لل internet layer، والphysical للdata link layer. خلينا نشوف كيف راح نتعامل معهم. هاي مثال بسيط. هذا المثال عندي مجموعة أجهزة على أي topology هذا؟ هذا box topology. صح. الآن إذا جهاز عن البص أرسل إشي شو بيصير هذا الإشي؟ الكل بيشوفه؟ أوكي. هذا المثال اللي صاير الجهاز رقم 10 بده يودي فريم. لما استخدمنا كلمة فريم لأنه عم نحكي عن الداتا لينك لاير. الجهاز رقم 10 بده يودي فريم للجهاز رقم 87. طيب سو الداتا هاي اللي هي الباكتس اللي بيعملها على شكل فريم، متذكرين بالفريم حكينا بنحط هيدر تريلر بتكون فيها جزء منها معلومات الادرس. سو بنحط الديستنيشن 87 والسورس هو 10. طيب نزلها على الباص، الان راح تمشي. خلينا نفترض وصلت لها. هذا شو بيعمل؟ بيطلع على فريم بيحكي هاي رايح على الجهاز بعنوانه 87 وأنا رقم 87 معناته هذه لك. فبيأخذها وبيرفعها للمشين الهدف بيرفعها للنتورك. طيب بالنسبة للأجهزة الثانية زي هذا 28 لما يوصل لفريم ومرسل ل 87 شو لازم يعمل؟ ما يفرح مقارن 87 مع 22 الآن هذول مش متساويات معناته هذا الفريم مش إله معناته شو لازم يعمل؟ لا بيعمل فيه إيش بس بيعمل له رقم ولا كأنه وصل ما كان جاب يرسله لأنه هو وغني على الباص ووصل للجميع صح؟ بس شو بيحكي لنفسه هذا مش إلي وكت منه ببساطة على الداتا لينجير بيرمي نفس الشيء 53 وصل فريم العنوان اللي رايح إله اللي هو 87 يجي من هذا ما بيساوي عنواني معناته هذا مش إلي ولأنه محترم شو بيعمل؟ أو ليش عم بحكي لأنه محترم؟ لأنه أحياناً إذا واحد بده يشتغل هاكينج على سبيل المثال ممكن يصير يحكي أي فريم بيوصلني بقرأ في مودز ممكن يشتغل عليه هي بصير أقرأ كل إشي على النتورك بس البروتوكول شو بيحكي؟ بس اللي الفريم رايح إله هو اللي لازم يقرأ. بدي تنتبهوا عشان والله ترتيبهم الديستنيشن أول والسورس ثاني عشان ما بدي تحفظوها حفظ لأنه تفهم ليش هلا هذول البيتس عم بيمشوا سيركل على اللاين صح؟ لو بنودي أول إشي 87 مجرد ما هذا قرأ 87 شاف إنها مش عنوانه يبطل اللي طارق في وراها شو ما يتغلم ما بناخذ الفريم كامل من عنده بروسس لو عكسناهم ودينا العشرة أول بعدين ال 87 بدي أقرأ العشرة وأظلني أستنى لحد ما أقرأ الـ destination اللوجيك تبع الديزاينر كان ودي دائما الفيزيكال ادرسز ودي الديستنيشن او بس بهي الحاله الفيزيكال ادرسز عم نيجي على الحاله الثانيه او قبل الحاله الثانيه نحكي عن الفيزيكال ادرسز اي جهاز تشتغلوا عليه راح يكون في له فيزيكال ادرسز تكون من بالعادة ستة واحد هذا مثال عليه السمارت فونز اللي معاكم إنها فيزيكال أدرس على الأجهزة اللابتوب مثلا أو على البي سي إذا عندي إنترنت كارد له فيزيكال أدرس إذا عندي واي فاي له فيزيكال أدرس مختلف إذا في بلوتوث له فيزيكال أدرس ثالث كل إنترفيس له فيزيكال أدرس يونيك مستحيل يكون في جهازين الدنيا إلهم نفس الفيزيكال أدرس. لا كيف الفورمات تبعه عشان ما بدي تحفظوه بس تذكروا هيك في أول 3 بايت اللي هم رقم الشركة اللي طلعته كل شركة بيكون لها رقم عبارة عن 3 بايت والثلاثة بايت الثانيين اللي هم رقم التسلسل تبع هذا الفيزيكال أدرس. مثلا هاي الشركة باعوني كارد هذا الفيزيكال أدرس اللي عليها اللي بيبيعوه بعد بيصنعوه بعد راح يكون 4C واللي بعدهم 4D انسمار بس امثلة الكتاب ما حطيت 6 بايت حطوا 87 و10 للتسكير بس فعليا هذا اللي صنعه اذا حابين جربوها في الليل افتحوا الكوماند لاين في الويندوز او اذا استخدم يونكس على الترمينال ممكن تكتبوا هذا الكمان ip.config/pop هذا بيحكي لي شو الكونفيجريشن تبع جهازي جزء من الاشياء اللي راح يحكي لي اياها راح يحكي لي شو الفيزيكال ادرس تبع الانترفيس اللي موجود انا حابب تجربوها عشان تشوفوها بعيونكم تجربوها في الليل تجربوا هذا راح تشوفوا بيطلع معناتكم إشي زي كيف ستة بايتس وإذا عندكم إنترنت وواي فاي راح يطلع منه شو فيزيكال أدرس طيب لو نكررها شوي قبل ما نكررها نرجع لماضي متذكرين المرة الماضية حكينا عن Physical Address مستخدمه على نفس اللان صح؟ حكينا إذا الأجهزة اللي تميلكوا مع بعض على نفس اللان مستخدم Physical Address طيب شو حكينا إذا كان الجهاز هذا مش موجود على اللان؟ شو كنا نعمل؟ كنا نبعثه السويتش أورا للجهاز اللي بيطلعني برا اللان صح؟ طب ممكن تفكروا فيها لو بدي أودي رسالة من كلية الاي تي لكلية الطب هي جوا اللان صح؟ بيتعاملوا بالعنوان العادي لو بدي أودي من الجامعة من عنا من كليتنا لكلية الطب بالجامعة الأردنية شو بدي أعمل؟ مش موجودين في الجامعة عندنا صح؟ سو كأنه رحت بدايات outside my land سو بدها تطلع الرسالة من الجامعة لتوصل للدستنيشن سو تطلع من إشي سميناه gateway البوابة بدنا نعمل نفس الإشي هذه الحالة ما احتجنا لأنه الأجهزة كلها على نفس اللان بس بهذا المثال عندي sender اللي هو هذا الجهاز اللي اسمه A بده يودي للجهاز اللي اسمه P وهدول موجودين على لان سنت شو الآن إذا بدنا نتعامل مع جهاز برا لان شو بدنا نعمل؟ يكفي الفيزيكال أدرس؟ لا بصير بدي أستخدم لوجيكال أدرس وأستخدم الجيتوي شو هذا المثال الجهاز اللي اسمه A مبدئيا هيك مثلنا جهاز اللي logical address تبعه A والphysical address تبعه 10 بده يودي للجهاز logical address تبعه P والphysical address تبعه 95 هون الداتا موجودة هلا بدنا نبني الباكت احنا هون بدنا نبني الباكت عشان نبني الباكت بدنا نحط مين السورس ومين الدستنيشن لاحظوا الترتيب الان انعكس اول شيء السورس بعدين destination. The source تبعنا هو A والdestination هو P. هاي صارت packet. طيب الآن بننزلها للdata link layer. الdata link layer مين السورس تبعنا شو رقمه؟ 10. سو هاي السورس 10. طيب بحط ماذا؟ 95. أنا أصلاً ما بعرفه. شو بدي أحط؟ بدي أحط الphysical address تبع الجهاز اللي بيطلعني برا اللان لأنه الجهاز اللي بدي أوصله موجود برا اللان مين الجهاز اللي راح يطلعني برا اللان؟ اللي هو هذا الراوتر أو ممكن نسميه الجيتوي شو الفيزيكال أدرس تبعه؟ 20 سو الآن إيش عملنا؟ حكينا ودي فريم لعشرين من 10 مين السورس اللوجيكال؟ A مين الديستنيشن اللوجيكال؟ P فالآن طارت روح لكل الأجهزة اللي علام ما بيهمك هي بس بالأخير مين بيأخذها؟ هذا الجهاز لأنه رقمه 20 واللي موجود بالفريم شو هو؟ 20 طيب بشوف 20 بيحكي هذه لي شو إيش بيساوي فيها؟ إذا الفريم إلو إيش بيساوي فيها؟ بيطلعه؟ يقول ما يطلع برا شو يعني يطلعوا من الداتا لينك للنتورك لاير عشان انه يعرف شو بده يساوي فيه لما يطلعوا للنتورك لاير شو بيشوف؟ راح يشوف انه A بده يودي لـ P فالان بصير السؤال للراوتر شو الباث اللي لازم اودي عليه الداتا عشان يوصل لـ P سوف بيصير يشوف في من هذا الباث في من هذا الباث من وين اوديها؟ سوف بيتفضل انه يوديها من مرة سوف بده يودي الداتا من A ل P ما بيغير عليها بس الان بده يعملها فريم مين السورس؟ الراوتر اللي هو ايش رقمه؟ 99 هذا الانترفيس رقم 99 لكن شوي لما حكيت لكم كل الانترفيس على الجهاز له فيزيكال ادرس مختلف سو هذا مع انهم الاثنين على نفس الجهاز لهم انترفيس ادرس مختلفه فيزيكال ادرس مختلفه بده يوديها 99 لمين؟ لا 33. شو بيبدأ الفريق بيكي وديها ل 33 99 ودي جوا لاحظوا إنه ما تغير الباكت طول ما هي ناشي عن نفرات ما راح يتغير فيها شيء. شو اللي بضل يتغير؟ الفيزيكال أدرس لما يوصل من هاف لفاف. طيب وصلت لهون هذا شاف رقمها 33 شو بيحكي لحاله؟ هذه إلي صح؟ لو بشيل الهدف بشيل الفريلر بضل عنده هنا لاحظوا نفس الباكت هيها AP data. طيب الراوتر هذا شو بيسأل نفسه؟ شو الباك اللي راح يوصلني لبي؟ شو بيتطرق في عنده باك من هون في عنده باك من هون ممكن يكون أكثر بتقرر إنه لازم تروح من هون. فالآن شو بيعمل؟ بياخذ هذه الباكت وكمان مرة بده يحطها جوا فريم. شو السورس؟ شو الديستنيشن راح يكون؟ راح يكون 95 ناظر لأنه على نفس اللان تبعته خلص تحط الادرس تبعه مباشرة. هلا هي لما تروح للديستنيشن 95 هذا بيحكي لنفسه والله أنا 95 معناته هي إلي. لو بياخذ الباكت الآن شو بيشوف بالباكت؟ بيحكي له هذه الباكت من A لمين جاي؟ لبي. بالنسبة لهذا ترى هذه المعلومة إضافية صح؟ بس بتأكد لأنه هو اللي بيهمه كان فيزيكال بس للنتورك كلها التي كتبنا بدونها ولا راوتر بيعرف شو ما بيعرف كيف يصير لو بيعرف إنها إله بيطلعها للأقرب الناس. طب هذا شو استفاد من معلومة إنها من A؟ عشان إذا بترد عليه أو عشان إذا بترد عليه يعني الآن جربوا الاكسرسايز في البيت بديش اعمل هوم ورك جربوها في البيت اعملوا باكت رد من P ل A. اوكي ايش بنعكس بالباكت؟ ل A و P بنعكسوا وهذول الفيزيكال ادرسز انتوا جربوهم جربوهم وشوفوا كيف راح توصلوها من هون لهون بس كذا هذا باكت بس كذا بس بكويس رايح جاي أول جهاز كيف حصل إنه الديستنيشن عشان نفس الناس يعني جهاز الباك ليش حصل يعني نفس الباك اللي أي جهاز ثاني؟ إحنا حكينا بجهاز اللي يطلعه برا النفس. أشوف إذا هذا الـ IP config اللي حكيت عنه من شوي شايفين الـ configuration في إشي اسمه الماوس انت بين الماوس حسن؟ طيب شايفين في إشي اسمه default gateway معطين الـ IP address تبعه اللي هو 10.242.0 هذا عنوان الجهاز اللي هو بطلعني مهمة. بس هو المعطى كان IP address. إحنا بداية يكون physical address. كما شو راح أحكي عن physical address. So الفكرة من الثاني إذا الجهاز اللي أوصله مش موجود على network اللي أنا فيها معناته كيف بدي أوصل للجهاز؟ ما بعرف كيف أوصله بس بعرف إنه المنطق بدي أطلع من اللان. بما إنه مش في اللان معناته وديني على إشي بيوصلني على اللان. So we need to go to the default gateway. هذا هو أكثر من النتورك. هاي في عنا مثلا هاي مثلا فيزيكال ادرس شوي الايثرنت جهاز عليه واحد طيب فهو كان في سوبا هو نفس المتاح كان كيف تحدد بالمريحة هذا شغل راحت شغل راحت راح تشوفوها بالنتورك مش دائما على المساحة حسنا أحيانا ممكن أروح من طريق طويل كثير يكون أسرع. So the bounty إذا ما تأكل من هذا إن شاء الله راح تشوف. مش شرط إنه تأكل الحساب الأقصى. يعني حدد الشبكة إنها مش نفس اللاند، ما حدد رقم الجهاز. أي جهاز؟ يعني هو ريسيفر. ما بيعرف، لأنه مش موجودين على نفس اللاند. شو ما بيعرف؟ هو بس شو بيعرف عن هذا الجهاز؟ إنه خارج اللاند. إيه بيعرف إنه خارج اللاند، وإيش بيعرف؟ شو المعلومة الوحيدة اللي بيعرفها عن بي؟ إنه بي. بس، شو؟ بي مش راح يكون موجود على هاي النتورك. موجود على اللاند، شو بيعمل؟ يوديها للجيتوي. أكيد مش هون، سو لازم أطلعها برا النتورك، وين بطلعها برا النتورك؟ على الجيتوي. كيف تحدد رقم الجهاز على اللاند نفسه؟ يعني نفس على الجيتوي. كيف تحدد المحاضرة اللي سووها؟ هو هذا تقصد الحين؟ لا، أوش. طيب الـ address هذا الـ A والـ P وهذول كلهم unique addresses. هذول خليني أحط لكم سلايد اللي بعده وبرجع لها، بس نسميهم IP address. طيب الـ IP address هو 4 بايتس بيحددوا عنوان الجهاز. ما بيصير يكون في جهازين على النتورك لهم نفس الـ IP address. تمام زي الـ physical كان يقولين الـ IP address مبدئيا عشان ما تحكوا غشيتكم للبورت تبعنا الـ IP address لازم يكون unique. اللي بدأنا شوي راح تشوفوا في طلب بس لازم يكون unique الـ IP address. على هاي اللان ما راح يكون في ولا جهاز الـ IP address تبعه في هذا الجهاز. في عندنا شغلة بنسميها الـ address resolution protocol. الادرس ريزولوشن بروتوكول شلون شوي لما كنا نحكي عن الاي بي بيحكي لي اذا انا عارف الاي بي ادرس للجهاز مش عارف الفيزيكال ادرس بيصيح بالنتورك في شيء بسموه برودكاست بصير يحكي مين الفيزيكال ادرس لهذا الاي بي ادرس انا عارف الاي بي ادرس بس مش عارف الفيزيكال برد عليه صاحب هذاك الاي بي ادرس بيحكي انا صاحب هذا الـ IP address شو هي الـ physical address تبعي. بالعكس في إشي إذا عارف الـ physical address مش عارف الـ IP نعمل إشي اسمه reverse R يعني مين الـ IP address لصاحب هذا الـ physical address صاحب هذا الـ physical address يرد عليه. في طرق للتعليم بالمحصلة we have to follow this scheme. Source, destination, physical addresses دائماً تتغيروا logical addresses من الـ source للـ destination ولا بنصيبهم فهو ولا غيرنا على الفاكت الشيء ظلتها زي ما هي. تمام هذا الفيزيكال بالدائرة على نفس اللاند. الـ IP محتاجة لما يكون انترلاند كوميونيكيشن. تفضلي ايش سؤالي؟ كل واحدة بتصير الآن بصير هذا بده يحكي الـ destination راح يكون 66 والـ source راح يكون 95 والـ packet راح يكون source هو الـ P Destination of the class. Come on. But then, I'm going to say that.